فريق في الجنة فريق في الجنة وفريق في السعير وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة فريق في الجنة وفريق في السعير بسم الله الرحمن الرحيم يا خلقك فسواك ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك كلا بل تكذبون بالدين كلا بل تكذبون بالدين وإن حافظين كراما كاتبين وإن عليكم لحافظين كراما يوم لا تملك نفس